اول اصل المعتزله ايه؟ التوحيد، والثاني العدل، والثالث المنزله بين المنزله، والرابع انفاذ الوعيد، والخامس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. نيجي الاصل الاول اللي هو متعلق بمحاضره النهارده. التوحيد عند السلف والتوحيد عند الخلف من المعتزله. التوحيد عند السلف توحيد يؤدي الى اثبات الصفات. التوحيد عند المعتزله اللي يقولوا عليه الاصل الاول من اصولنا توحيد معناه تعطيل الصفات. وانا شرحت لكم قبل كده ببساطه شديده جدا ايه الفرق بين التوحيد هنا والتوحيد هنا. فاكرين وانا بضرب لكم بقياس الاولى، لو واحد وقف في مدرسه وقعد يقول ابني لا نظير له، يعني محدش زيه، يفرد ابنه ويوحده عن بقيه الطلاب، والمحدش زيه، محدش زيه في ايه؟ محدش زيه ده توحيد. فلما ذكرت الصفه يبقى كلام فاضي مش كده؟ يعني انت اقول ايه اسمه يا جماعه والناس قاعده ما شاء الله زي العدد ده كده، ابن محدش زيه ولا افضل منه. فواحد يقول لك في ايه؟ قول ولا له اي صفه. ولا له اي صفه. يبقى انت كده مدحته ولا ذميته؟ الانسان يمدح باثبات الصفه ولا بنفيه؟ بالاثبات. يعني ما ينفعش اقابل واحد في الشارع واقول له الله يكرمك انت راجل ممتاز بس مالكش اي صفه عندي على الاطلاق. يقول لك جزاك الله خير انت كده ما شاء الله فاهم التوحيد كويس. هو ده مذهب، هو ده مذهب المعتزله بالظبط. يقول لك التوحيد ان تنفي الصفه. ليه؟ اصل ربنا ليس كمثله شيء. يبقى ربنا لما يخبرنا عن العرش يقول لك لا ما تثبتوش على العرش. ينزل الى السماء، اوعى تفهم الكلام ده ظاهر باطل. ياتي لفصل القضاء، اوعى يفيد، يبقى متحرك، كل متحرك محدث. نزل ربك نزل، ودع وحش وحش، وكل نص اوهمت تشبيها اوله او فوضى تنزيل. لك نزل ربنا دي مشابه الحوادث. يبقى اذا دلوقتي انت عايز تنسى الصفات كلها عن الله وتقول ربنا ملوش ولا صفه. يا اخي لو قلت لك في الشارع تزعل مني؟ تزعل ولا تتبسط؟ المعتزل يتبسط مش كده برضه؟ ابدا والله بيزعل برضه. يعني هو ما يبلاش على نفسه، يبال على مين؟ على الله عز وجل. يقول لك اوعى تثبت له صفه. لا تثبت الله وصف. طب هم لما نفوا عن الله صفه الكلام برضه القران موقفكم منه ايه؟ قالوا والله احنا سمعناه من الرسول، يبقى الرسول مخلوق عليه الصلاه والسلام، يبقى ايه القران مخلوق. او نقول محمد سمعه من جبريل وجبريل مخلوق، يبقى برضه القران مخلوق. وهم بيدوروا في القران على ايات تساعدهم في كده. يقول لك الله خالق ايه كل شيء. نستنى ما نشوف الامام محمد رد عليهم وقال لهم ايه. نرجع الى موضوعنا تاني. يبقى دلوقتي الكلام صفه ذات، ده مذهب السلف الصالح، صفه ذات وصفه ايه فعل. صفه ذات ليه؟ لانها او صفه الكلام لانها صفه كمال لله عز وجل، لا يمكن ان نتصور الذات الالهيه بدونها، لازم للحق سبحانه وتعالى. ودي من الصفات برضه اللي بيتكلم عنها الاشعريه، وهنذكر مذهبهم بعد قليل. يبقى الكلام وصف كمال الله عز وجل، وايضا وصف فعل له لانه يتعلق مشيئته. ان شاء كلم اهل الجنه، وان شاء كلم محمدا صلى الله عليه وسلم، وان شاء كلم جبريل، وان شاء كلم موسى، وان شاء كلم من شاء من خلقه. انما ربنا يقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، اقول وكلم الله موسى تكليما. فيجي واحد معتزلي ينفي صفه الكلام عن الله يقول لك ايه؟ يقول لابي عمرو بن علاء احد القراء انا عايز منك خدمه. خير؟ اريد، انت راجل بتاع قراءات. طيب وايه المطلوب؟ يقول لك اريد ان تقرا قول الله وكلم الله موسى بنصب لفظ الجلاله. انت عايز ايه؟ الايه بتقول وكلم، كلم فعل ماضي، والله الموقع الاعرابي في محل رفع فاعل مش كده؟ وموسى في محل نصب مفعول. يبقى اللي بيتكلم مين؟ واللي بيسمع وكلم الله موسى. قال له انا عايزك تحط فتحه على لفظ اسم الجلاله وكلم الله موسى. انت يعني هتخسر حاجه، انت راجل من العلماء بتوع القراءات، يعني بس شيل الضمه وحط ايه؟ هو عارف ان هو تبع الجهميه والمعتزله، لان بيقول على المعتزله جهميه على اعتبار ان هم امتداد لهم، بينفع عن الله عز وجل صفه الكلام. فقال له طب افرض ان احنا وافقناك في المساله دي وشلنا كلمه

قصة القول بخلق القرآن والبدعة الكبرى التي حدثت وكيف وقف لها الإمام أحمد بن حنبل، وشوفوا الأدلة وإزاي ترد وإزاي تتكلم من خلال هذه الأمثلة التي نضربها. أرسل كتابه الشهير بيسموه كتاب الخليفة الفيلسوف المأمون بن هارون الرشيد، والمأمون بقى طبعا كان من ساعتها بيحارب النصارى في تركيا والأماكن ديت، وكان الخليفة المأمون موجود فين ساعتها؟ كان في الشام في بلد اسمها طرسوس. فأرسل رسالة إلى بغداد مقر الخلافة، وكان الولي فيها إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم هو الخليفة على بغداد. الرسالة فيها إيه؟ هو طبعا الرسالة دي أول مرة يتغير مذهب السلف الصالح إلى مذهب الإيه؟ الخلف الأشعري. فاكرين بقول لكم مذهب السلف القرون الفاضلة إلى غاية الإيه؟ سنة 221 هجرية، فاكرين الكلام ده يا إخوانا؟ إن إيه؟ من أدرك عصر خير القرون وقدم النقل على العقل يبقى ده سلف بالاصطلاح. البداية بقى بانتهاء عصر السلف هي يوم الرسالة دي، لأن تغير مذهب الدولة الرسمي من مذهب سلفي يقدم النقل على العقل ويحترم كتاب الله عز وجل حتى لو خالف عقله وهواه، إلى مذهب يتجرأ على كلام الله ويقدم العقل والهوى على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. شوفوا الرسالة فيها إيه. الخليفة بيقول شو كلامه؟ أما بعد، فإن حق الله على أئمة المسلمين وخلفائهم الاجتهاد في إقامة دين الله الذي استخلفه. يعني الوقت الخليفة عايز يجتهد في دين الله، يا ريته ما اجتهد، خرب الدنيا وقتل كثير من المسلمين بسبب هذا الكلام. الاجتهاد في إقامة دين الله الذي استحفظهم ومواريث النبوة التي أورثهم وآثر العلم الذي استودعهم والعمل بالحق في رعيتهم والتشمير لطاعة الله دينه. الوقت العشاء والليل يا خوامنا المعتزلة، المأمون ابن هارون بيمثل أكبر سلطة في الدولة الإسلامية وقت لأنه الخليفة، وهو يرى أنه سيجتهد في دين الله لصالح الأمة. لاحظوا معايا كل فاجتهاد لصالح الأمة أن يفرض عليهم جميعا أن يعتقدوا أن الله لا يتكلم، مع أن الورث في القرآن والسنة صراحة أن الله إيه؟ يتكلم. يا أخوان أنا بتكلم كلام، مع أن الكلام ده واضح جدا، لو المأمون ريح نفسه وقال نسيب الناس تفهم كلام ربنا سبحانه وتعالى بأن تصدق الخبر وتنفذ الأمر لا أراح واستراح. لكن هو معتقد، هو معتقد في نفسه يقول لك وقد عرف أمير المؤمنين أن الجمهور الأعظم والسواد الأكبر من حشو الرعية وسفلة العامة ممن شوف الألفاظ ممن لا نظر له ولا روية ولا استدلال له بدلالة الله وهدايته والاستضاء بنور العلم وبرهانه في جميع الأقطار والأفاق، هؤلاء جميعا يقول أهل جهالة بالله وعمى عنه وضلالة عن حقيقة دينه. المأمون يقول الكلام ده. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن طبعا رسالة المأمون التاريخ بيعيد نفسه بيتكرر. مثلا عندما تجد مثلا واحد يستغل وضعه الإعلام كشيخ مشهور أو ما شابه ذلك في أن يفرض على الناس أنهم يقروا كذا ما تروش كذا. طب يا عم الشيخ أنت قرأت الكتاب؟ والناس تسألوا على القضائيات أنت قرأت الكتاب؟ يقول لك لا أنا ما قرأتوش. طب أنت إزاي ما قرأتش الكتاب وبتقول للناس ما تقرأوش الكتاب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طب أي علم وأي منطق هذا؟ قل للناس مثلا في موضوع الأسماء الحسنى كل اسم ورد نص في الكتاب والسنة خذوه وآمنوا به وما لم يرد لا تأخذوه، يبقى كلام معقول. أو قل للناس إن كل يؤخذ من كلامي وإيه ويرد، يبقى كلام معقول. أو قل إن هذا الأمر يسأل في أهل الخبرة والتخصص. إنما واحد يقول لك لا الكتاب ده ما تقراش. طب ما أعرفش ليه؟ هو كده وخلاص. يعني إيه؟ عشان المؤلف مثلا عمله باللون الأبيض أنت زعلان، نعمله باللون الأحمر يا سيدي الوقت ده. إذا كان باللون الأحمر يريح، ما هيبقى الحكاية إزاي يعني؟ إيه هل أنت وصي على الناس أن يعتقدوا ذلك ولا يعتقدوا ذلك؟ أنا شيء حبيب والله يا أخي. أنا بصراحة لما بقرأ كلام المأمون بن هارون المطلوب إن أنا أعرف الناس حاجة واحدة بس، إن كل واحد من عامة الناس أن يصدق خبر الله وأن ينفذ أمره. فذاب الخبر ربنا لو أخبر عن نفسه باسم أو وصف أو ما شابه ذلك المطلوب مننا إيه؟ نصدق ورد فيه اسم وعليه دليل على عين والرأس. ايه اسم معلش دليل؟ لا بالكتاب والسنة. بقول لك هات الدليل، ما فيش دليل. خلاص يا اخي ما يلزمنيش. انما تقول لا انت تخشى ان الناس تعرف الحقيقة فيسأل وما تعرفش تجاوب تبقى مشكلة. على العموم المحاضرة اللي فضل المحاضرة اللي جاي ان شاء الله زمان هنتكلم على قضية الاجابة على اختبار العقيدة، وايضا كل الاسئله هنا هنجمع كل الاسئله، اللي عايز يسال براحته بقى تبقى محاضره مفتوحه للاسئله. ثم نبدا بعد ذلك بعقيده اهل السنه والجماعه في توحيد الاسماء والصفات، توحيد الاسماء فيما يتعلق بالاسماء. احنا طبعا الصفات عرفنا دي رقم المحاضره رقم كام؟ 18. واظن انت حضرتوا معانا 18 محاضره. ما قلنا بدعه وانتم احكم الناس على هذه القضيه بعد ان سمعتم. ان بعض الناس يقول لك الدكتور محمود ده راجل مبتدع. طب يا عم الله يجزيك خير، جزاك الله خير مبتدع. اذا كان ده وصف واحد بيتكلم في منهج اهل السنه بتقول عليه مبتدع، الله يسامحك، خلي الناس هي اللي تحكم، انا مش هتكلم. وباذن الله تعالى دراستكم لهذا الموضوع هي الفيصل والحكم في ان انتم اللي هتعرفوا تردوا، مش انا. لان انا ما يعني والله بعض هؤلاء يا اخواني والله ما اعرفهم، وربما قابلت احدهم من حوالي 16 او 17 سنه مره واحده، يعني لو شفته دلوقتي ما اعرفوش. لكن ما اعرفش ما هي الحمله الشنيعه الشديده يقول لك لا ما تحضرش لهذا الرجل. طب يا عم الله اقول لك ايه بس، لا حول ولا قوه الا بالله. على العموم سامحوني ان تطرقت لهذا، لان الاخ اللي كلمني من امس وقال ان في احد المشايخ بيقول كذا وكذا وكذا، قلت والله يا اخي سامحه الله ماذا اصنع له؟ ان يقول للناس ما تقروش الكتاب وبيقول انصحكم انك ما تقروش وما تعرفيش حد بيه. ما هو ما يعرفش ان هو لو قلت لواحد ما تقراش كتاب يبقى الناس هتقراه. يعني خد بالك ازاي بيبقى مردود عكسي، بتزيد نسبه التوزيع بسبب الكلمه دي. ازاي الناس مش هتعرف هو في ايه ليه؟ منكر، عايزين يعرف حتى المنكر اللي بيقوله ده ايه. فهذا الكلام الحمد لله الامر يصب في صالح الحقيقه، وانا مش زعلان من القضيه، لكن انا بقول ليه؟ لان هذا يمثل امانه. يعني واحد يسمعه 20 او 30 مليون واحد في العالم الاسلامي فيقول مثل هذا الكلام، تتحمل مسؤوليه هؤلاء الناس ان كانوا هيصلوا الى الحق فانت منعتهم. ولذلك معلش سامحوني انني اتكلمت في هذه المساله. والله احنا نحبهم في الله، وادعو الله تبارك وتعالى ان يوفق الجميع الى ما يحب ويرضى، واتمنى من الله عز وجل. انا بقول والله ما زلت اقول واقول واكرر، وقلت الكلام ده لفضيله الشيخ عادل الشربان، انا نفسي حد منهم يقول لي تعالى اقعد معايا انت اخطات كذا وكذا عايز اردك فيه. اقول والله ده جزاك الله خير، بل انا اتلمس وكمان ابو سيده كمان لان هينصحني وهيدلني على الخير. وبقول لو في حاجه يا اخوانا اسالوا او انا اوضحها لكم، وانا اجي لكم لغايه عندكم. ما بقولكش تعالى واسالني، لا بلاش انا هاجي لك انا. لكن لا يرضى ان يجلس ولا يرضى ان يسمع ولا يرضى شيء. طب انا ماذا اصنع له؟ طيب نسأل الله تبارك وتعالى ان يعصمنا جميعا. اللهم امين. المأمون صلى رسول الله. المأمون بيقول ايه؟ بيقول في رسالته لوالي الخليفة على بغداد، فرأى امير المؤمنين ان اولئك شر الامة. اللي يقول الكلام ده المأمون دول على اهل السنة والجماعة، هؤلاء ايه؟ ورؤوس الضلالة، المنقوصون من التوحيد حظا، والمبخوسون من الايمان نصيبا، واوعية الجهالة. الكلام ده على الامام احمد محمد، واعلام الكذب، ولسان ابليس الناطق في اوليائه، والهائل على اعدائه من اهل دين الله. دي رسالة المأمون ابن هارون الرشيد. وامر بيقول له وهم احق من يتهم في صدقه وتطرح شهادته. يعني ما يقولش القرآن مخلوق يبقى كاذب وشهادته باطلة. فابدأ بامتحانهم فيما يقولون. بيقول لمين؟ للوالي اسحاق بن ابراهيم في بغداد. بيقول له فابدأ بامتحانهم فيما يقولون، فإنه لا يوثق بقوله ولا عمله. اللي هو لا يستجيب لخلق القرآن. فإنه لا عمل إلا بعد يقين، ولا يقين إلا بعد استكمال حقيقة التوحيد. المعتصم بيقول لازم استكمال إيه؟ حقيقة التوحيد. لا المأمون معلش، المأمون هو اللي بيقول. والتوحيد هنا توحيد السلف ولا توحيد المعتزلة؟ هذه حقيقة التوحيد.

قبل ما المأمون يموت قال له اسمع لأخيه المعتصم اللي هيتولى الخلافة، خذ بسيرة أخيك في خلق القرآن ولا تترك أحمد بن حنبل، واجعل قاضي القضاة أحمد بن أبي ذؤاب لا يفارقك الشركة في المشورة في كل أمرك. فلازم ينفذ وصية مين؟ المأمون. طبعا المعتصم لو كان أخذ استرصوص وبدأ ينظره أو يقتله أو كان ممكن تتقلب الدولة عليه، فكان هو عاقل فأمر برد الإمام أحمد حنبل إلى بغداد على أساس الأمور تهدأ وشوية كده وبعد كده يبقى إيه ينظر. فأمر المعتصم بردهما إلى بغداد. في الطريق من شدة طبعا لما يكونوا عرفوا ان الامام احمد دعا على المأمون وربنا استجاب للامام محمد ومات المأمون، مش هيسيبوه في السكه ده، انتوا عارفين النظام اخد بالك ازاي. من شده الضرب والتعذيب اللي حصل لمحمد بن نوح مات في الطريق، ما قدرش يكمل مع انه شاب، كان الامام محمد كهل يعني وصل لسن 50 قرابه 50 او يزيد. فالمهم اللي حصل ان محمد بن نوح أكد على الإمام أحمد في وصيته قبل موته قال يا أبا عبد الله الله الله إنك لست مثلي، أنت رجل يقتدى به، قد مد الخلق أعناقهم إليك لما يكون منك، فاتق الله واثبت لأمر الله. فصلى عليه الإمام أحمد ودفنه في الطريق، وكان يقول ما رأيت أحدا على حداثة سنه وقلة علمه أقوى بأمر الله من محمد بن نوح. هو اللي وقف الوقت بين اللي وقف بقى وحيد في الامه الاسلاميه احمد ليوم البدعه، كانوا يقولون هذا لان ما حدش وجد له اعوان خالص من لا من المحدثين ولا الفقهاء ولا القضاء ولا اي حد خالص، وان كان عامه الناس معاه بس عامه الناس زي ما انتم عارفين جبناء بيتصرف بسرعه، فهو هيعمل ايه؟ هو الوحيد اللي وقف له. فهو لما رجع لبغداد جابوا تقريبا معظم عيله الامام احمد حنبل وحطوها معاه في السجن وبدأوا يضيقوا عليهم. قعد في السجن كام؟ 28 شهر لم تحل عنه القيود 30 رتل من الثلاثة لحظة واحدة. فعمه اسحاق بن حنبل بيقول له ايه؟ هو طبعا كان بيقوم من نفس السجن يا احمد حنبل، بيقول له يا بني هم واخديننا معاه، لما لا تجيبهم الى خلق القرآن تقيا وتريحني من المشكلة دي؟ تاخد بالك ازاي؟ فقالوا له يا عمي وماذا نصنع بحديث خباب؟ حديث خباب إن من كان قبلكم أو كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع في إيه؟ في مفر في رأسه فيشقه حتى يقع شقا، ما يصد عن دين الله. وإن سكت العالم تقية يقول لك المسك خلاص، والجاهل يجهل، فمتى يظهر الحق؟ شفتوا؟ شفتوا الثبات والصبر. وبعدين قال وانا والله ما انا خايف منهم، احمد محمد بيقول انا مش خايف منهم، اني لا ابالي بالحسن، فما هو منزلي الا واحده، اللي بيحصل في البيت زي اللي بيحصل في السجن، ولا قتلا بالسيف لان القتل شهاده، ولكني اخاف فتنه الصوت ان يضربوني، واخاف الا اصبر فاوافقهم. فأحد السجناء يعني بين عليه يعني شاف العلم قال له لا عليك يا أبا عبد الله، فما هما إلا صوتان ثم لا تدري أين يقع الباقي. مش هتعرف بعد كده الضرب يلك من إيه. بعد ثلاث سنين لما عدى الأمور تقريبا 28 شهر المعتصم أذن بمناظرة الإمام محمد، فقبل ما يجيبوا الإمام محمد ذهبوا إليه في السجن يكلموه يقولوا شوف الخليفة متضايق منك على الآخر، إنه آثر ألا يقتلك بالسيف، يعني مش هيموتك وريح، لا، إنه آثر أن يضعك في موضع لا ترى فيه الشمس، إنها والله نفسك. فأحمد يقول لهم شوفوا أعطوني آية من كتاب الله وأنا أجيبه. وكان الإمام محمد كان كتب ساعتها تقريبا كتاب الرد على الزنادقة والجهمية، وده كتاب جميل يا ريت يكون عندك برضه، كتاب صغير برضه حوالي 30 صفحة صغيرة دي ما يستغناش عنها طالب علم، وكتاب رد الإمام الداري من سعيد على بش المريسي اللي عنده برضه جميل جدا. الخليفة خرج، طب هم عملوا إيه بقى؟ في الليلة ديت اللي راح الإمام محمد عشان ينظر خليفة جابوا اثنين من السجناء وقتلوه أعدموهم بالسيف على أساس يعني خوف مين الإمام أحمد. جابوا القرآن مخلوق ده الكفار اذبحوهم ذبحوه. فالإمام أحمد طبعا برضو نفس الكلام ما تأثرش بكلامهم ولا باللي حصل. وعلى فكرة الرأي العام في الخارج أو في عامة بغداد وبغداد دي يعني كانت حاجة تانية خالص. في وقت الخليفة المأمون ابن هارون أو فوات هارون الرشيد كانت بغداد مدينة هارون الرشيد كان فيها زحمة وما شاء الله عمار شديد. فعامة الناس في الخارج قاعدين بيتابعوا ايه اللي بيحصل لحظة لحظة وعندهم وسائل اعلام برضه بيسموهم القصاصين او الايه الجماعه اللي هم البصاصين يروحوا يجيبوا الاخبار وحمله الاخبار بيسموهم حمله الاخبار اللي هم الصحفيين يعني. فابوه ينقلوا الاخبار لحظه بلحظه. فلما دخل الامام احمد بن حنبل على امير المؤمنين المعتصم المعتصم اللي كان مجاهد في سبيل الله والاخت اللي بتقول معتصمات كلها لبيك يا اختان وراح عشان واحد من الروم حاول ان هو يعني يعتدي عليها او يفشف عليها رداءها. لكن سبحان الله اللي بيدافع عن الاسلام بيعذب في اهله وده طبعا من سوء اعتقاده لان المعتزله ضلوا في باب الاعتقاد والسلف ما تعودوا على مثل هذه الامور. ولذلك احنا بنقول عشان نحافظ على عقيده السنه والجماعه نكمل لكم اللي حصل عشان ما اطولش عليكم. يقول احمد لما ادخلوني على المعتصم قال قربوه فلم يزل يقرب الامام بن حنبل حتى اجلسه المعتصم بجواره. قال احمد فجلست وقد اثقلتني القيود فمكثت قليلا ثم قلت يا امير المؤمنين تاذن لي في الكلام؟ قال تكلم. قلت الى ما دعا ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه عباسي. قال المعتصم الى شهادة ان لا اله الا الله. يقول احمد فقلت وانا اشهد ان لا اله الا الله. ثم قلت ان جدك عبد الله بن عباس قال لما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن الايمان بالله وحده فقال لهم اتدرون ما الايمان بالله وحده؟ الله. فقال الله ورسوله اعلم. قال شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وانفاق الخمسة من المغنم. فالمعتصم هو فهم يعني يقول انت بتعمل فيها كده ليه وانا اقوم بهذه الاركان فلما تعذبني؟ قال الامام المعتصم او قال المعتصم لولا اني وجدتك في يد من كان قبلي اللي هو مين؟ المامون. ما تعرضت لك. ثم قال يا عبد الرحمن بن اسحاق الم امرك برفع المحنه؟ لان الامر ده هتتعبنا. هو عارف ان احمد بن حنبل دعا على مين؟ على اخيه المعتصم على اخيه المامون. قال ناظروه وكلموه. فاول ما كلموه سالوه عن ايه؟ على قول الله تبارك وتعالى على القران. القران مخلوق. فالامام احمد بن حنبل قال لهم القران كلام الله. قالوا امخلوق هو؟ فقالوا ماذا تقولون في علم الله؟ من زعم ان علم الله مخلوق فقد كفر. والقران في علم الله. يعني اصل القران كلام الله وكلام الله يحمل ايه؟ صفة العلم لان مرد الكلام لعلم الله عز وجل. فالمعتزلة ساعة ما سمعوا الكلام ده قالوا يا امير المؤمنين كفرك وكفرنا. شوف بقى الجماعة اللي عاملين يشعلوا القضية كفرك وكفرنا. هو طبعا الامام احمد بن حنبل قعد يناظرهم فجاءوا الى قوله تعالى بيقولوا اليس قال الله عز وجل الله خالق كل شيء والقرآن اليس هو شيء؟ فالإمام أحمد قال تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. وقال أيضا وأوتيت من كل شيء اللي هو الهدهد. أوتيت من كل شيء اللي هي بالقيس وكانت موجودة في عصر سليمان ولم تؤت ملك سليمان مع إن هو موجود كان في زمانه. قال وأوتيت من كل شيء وسليمان شيء لكن لم تؤت هذا الملك. يبقى هنا عام مخصوص. طيب المهم كل ما يجيبوا دليل فمن ضمن الادله اللي هم تمسكوا بها قوي اللي هو قول الله تبارك وتعالى انا جعلناه قرانا عربيا. فقال له المعتزله اللي موجودين احمد بن ابي دؤاد ايكون مجعولا الا مخلوقا؟ فالامام احمد قال يعني معنى جعل عندكم خلقه ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ها جعل هنا مش ممكن تبقى معنى خلق. وأصل جعل حيجينا الكلام إن شاء الله غير بنتكلم عن قضية التدبير الكوني الشرعي. إن كانت جعل بمعنى التدبير الكوني تبقى معنى خلق، وإن كانت بمعنى التدبير الشرعي تبقى معنى سيارة أو أنزل أو ما شابه ذلك. إن تعدت لمفعول واحد تبقى معنى خلق، إن تعدت إلى مفعولين تكون بمعنى سيارة. فقوله إن جعلناه قرآنا عربيا يعني معناه أنزلناه بلغة العرب وشرعناه بلغة العرب، وليس معناها خلق في هذا السياق. رجعوا تاني بعد ما انتهى الحوار، بس واحد بيحكي اسمه سليمان بن عبد الله، أتيت إلى باب المعتصم وإذا الناس قد ازدحموا على بابي كيوم العيد، فدخلت الدار فرأيت بساطا مبسوطا وكرسيا مطروحا، فوقفت بإزاء الكرسي، فبينما أنا قائم إذا المعتصم قد أقبل فجلس على الكرسي ونزع نعله من رجليه ووضع رجلا على رجل، ثم قال يحضر أحمد بن حنبل فأحضر. فلما وقف بين يديه وسلم اللي هو الإمام سلم عليه، قال له يا أحمد تكلم ولا تخف. فقال أحمد والله يا أمير المؤمنين لقد دخلت عليك وما في قلبي مثقال حبة من الفزع. فقال له ما تقول في القرآن؟ فقال القرآن كلام الله غير المخلوق. يا أمير المؤمنين الله عز وجل قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع إيه، ولم يقل حتى يسمع خلق الله. لو كان القرآن مخلوق ما يقولش حتى يسمع إيه كلام الله. فقال المعتصم هل عندك حجة غير هذا؟ فقال أحمد نعم يا أمير المؤمنين، قول الله تعالى الرحمن علم الإيه القرآن خلق، ولم يقل الرحمن خلق القرآن كما خلق الإنسان. فالمهم في اليوم ده سليمان بن عبد الله بيقول قال المعتصم ناظروا فلم يتمكنوا من يعني وقفي، قال احبسوه فحبسوه، ده اول ليله. فلما حبسوه في اليوم الثاني بقى اقبل الامام احمد بن حنبل على الخليفه، فواحد بيحكي على اللي شافه وحصل يعني، بيقول كنت المعتصم بيقول انت عملت ايه امبارح في السجن؟ بيقول لي احمد بن حنبل، قال له يا امير المؤمنين حدث امرا عجبا، كنت بخير والحمد لله لكن حصلت حكايه غريبه جدا. قال وما هي؟ قال كنت في نصف الليل فتوضأت للصلاة وصليت ركعتين، فقرأت في الركعة الأولى قل هو الله أحد، فلما جئت إلى قولي قل أعوذ برب الناس في الركعة الثانية ما استطعت أن أقرأها. لما أحاول أن أقرأها ما استطعت أن أقرأها؟ فقال ولما؟ قال نظرت فإذا القرآن قد مات ومسجى في ناحية السجن. مات؟ انت بتقول ايه؟ قال ما انا عايز اقرا ما مش عارف، لان القران خلاص انتهى مات، مش انت بتقول مخلوق؟ ويلك يا احمد وهل القران يموت؟ فقال له احمد انت تقول انه مخلوق وكل مخلوق ايه؟ يموت. احمد بن ابي دؤاد جاي يكلم مين؟ احمد بن انت عارفينه طبعا اللي هو قاضي القضاء، جاي يكلم احمد بن حنبل، فاحمد مش راضي بالصلب ولا راضي يرد عليه. فقال له المعتصم بيقول له يا احمد لما لا تكلم قاضي القضاء؟ فقال يا امير المؤمنين هذا لا اعرفه من اهل العلم. خلي بالك قول له ايه؟ لا اعرفه من اهل العلم. يعني انت منطقة كده لما تلاقي واحد كلامه معاك كلام احمق ما تتعبش نفسك معاه، هيتعبك. خلينا نتكلم نقاش علمي، مش عايز نتكلم نقاش علمي، خلاص هنعمل ايه؟ ما تتعبش نفسك معاه. فبيقول يا امير المؤمنين هذا لا اعرفه من اهل العلم فاكلمه. فابن ابي دؤاد زعل، فقال له يعني اتقول هذا لقاضي القضاء؟ فاحمد بن ابي دؤاد قال له والله يا امير المؤمنين لو استجاب احمد الى كلامك وقال بخلق القرآن هذا أحب إلي من 200,000 دينار. يعني أنني حريص على أنني إيه؟ أني يستجيب للخليفة، وش يستجيب للحق؟ يستجيب لمين؟ للخليفة. فطبعا ينظروا الإمام أحمد غلب، ينظروه برضو نفس الكلام، فطال المجلس 3-4 أيام لغاية دلوقتي وما فيش خير، مش عارفين نحن نفهم. فطال المجلس وانتقل الخليفة

فعرفه رجل من حي فقال بأعلى صوته: يا معشر خزاعة، هذا الذي قتل ابن عمكم أحمد بن نصر وقطع رأسه. فاجتمعوا عليه وقطعوه إربا إربا أوصاه. شوفوا عبد ربنا سبحانه وتعالى لم يتركوا من جثته شيء، مزقوها إربا. وكانت المخالفة يترتب عليها رد فعل ومخالفة أخرى. ولذلك احنا نقول ان مذهب السلف مذهب وسط، حتى اذا اوقع ربنا سبحانه وتعالى الظالم في يد المظلوم في يوم كتب الله لأغلبن ايه انا ورسل صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك بمن يقدر عليهم من الكفار ابدا، حتى ذلك اذا كان مسلم. يعني ان المعتزله احنا لا نكفر المعتزله بالرغم مما فعلوه انهم اهل جهاله وهم اصحاب البدعه مش اهل السنه اللي اصحاب البدعه. فالمهم اللي عايز اقوله ان ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: ولا تحسبن الله غافلا. والقصه موجوده بتفاصيلها في كتاب البدع الكبرى، ولكن احببت ان اريكم هذا مسلك اهل العلم في اقل ما يمكن في باب الاعتقاد. لان لو اختل الاعتقاد لن تصلح العباده ابدا، وهيبقى الخلل في باب العباده من باب التساهل. بقول لك يلا ماشي عديها. لا، عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. وأنا بقول يا أخواننا إن شاء الله عز وجل بإذن الله سوف تسعدون من موضوع الأسماء الحسنى إلى درجة تميزون فيها أنتم القضية وتعرضونها للناس بشكل بسيط ورائع. لأن إحنا ولله الحمد في قضية الأسماء الحسنى في كتاب الأسماء عندنا كتاب صغير هو ده المقدمة بتاع الكتاب الكبير. اي واحد من العامة عنده فطرة سليمة يقرأ الكلام هيقول لك هات لي الاسم بدليله. خلاص جيب لي اسم بدليله ورد نصا في كتاب الله هيقدر، مش محتاج كلام كتير. وما من اناس عرضت عليهم الموضوع من عامة الناس الا وتقبلوها بصدر رحب. اللهم الا من بعض الناس اللي ما تعرفش، انا والله ولك ما اعرفهمش، او بعضهم ان انا ما اعرفش حتى ان هو ورا المتخصص او له مؤلفات اقدر اقول ان دوت اقدر اكلمه فيها ولا كده. لكن القضيه كلها ان انا ما فيش بينه وبينهم اي حاجه على الاطلاق. احنا كل ما نريد ان نبين الحق بدليله، وسوف نرى ذلك كلمه كلمه. وانا ما زلت اقول لو وجدتم كلمه واحده لا دليل عليها في الكلام اللي هنقوله انت من حقك توقف الشيخ وتقول له، وتقول له انت جايب ده منين؟ ما هو دليلك؟ انت اتفقت معنا على ان نصدق خبر الله وان ننفذ ايه؟ امره. فاين الدليل على الخبر واين الدليل على الامر؟ مش هو ده مذهب السلف؟ من قران وسنه بفهم سلف الامه، فهم سلف الامه ان صح الحديث فهو مذهب، كل يؤخذ من كلامه ويرد الا المعصوم. انما هتقول لي فلان وفلان وفلان قال ودول مشاهير ودول كذا، انا ما يلزمنيش الكلام ده. مهما على والله لو كان فيه والله طلع قاعد على القمر الصناعي نفسه ان ما جابش الاسم بدليله مش هنفهم. حد يزعل من الكلام ده؟ اتمنى ان تكون هذه المحاضره في صفه الكلام قد بينا فيها مذهب اهل السنه والجماعه. واعذروني ان اطلت عليكم في هذه المحاضره. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم.